بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجلس الثالث من مجالس الأربعين العجلونية. سئلت من بعض إخواني هذه الأحاديث التي في العجلونية، الأحاديث هذه الأربعين، ما هو موضوعها؟ عن ماذا تتكلم؟ فقلت هذه الأحاديث إخواني ليست مقصودة، يعني المعاني التي فيها ليست مقصودة لذاتها، المقصود من هذه الرسالة فقط أن نتعرف على الكتب الأربعين، تمام؟ إذن ما هو المقصود؟ أن نتعرف على الكتب. وأما مثلا الأحاديث التي في الأربعين النووية فمقصودة لذاتها، لأن الإمام النووي أراد أن يجمع الأحاديث التي قيل فيها إنها نصف الدين، قيل فيها إنها ثلث الدين، التي حوت الأحاديث الجوامع من جوامع الكلم، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. إذن تلك في المعاني والأحكام والأمور المهمة، وأما هذه فبماذا؟ لنتعرف على الكتب. وقد كان لا بد من مقدمة أيضا، لقد كان علماء بلاد الشام في أواخر أيام الدولة العثمانية من مناهجهم في التعليم أن يقرأ الطالب أولا ويحفظ الأربعين النووية ويطلع على شروحها ليتعلم أحكام الدين وليتعلم الأمور المهمة في دينه، وبعد ذلك ينتقل إلى الأربعين العجلونية. لماذا؟ لكي يتعرف ويتمرس على الكتب، تمام؟ هذا في أواخر أيام الدولة العثمانية في بلاد الشام والحجاز. طيب، قال الثالث هنا، الثالث والثلاثون، لا هذا الثاني والثلاثون وصلنا، لا ليس هنا، هذا ما قرأنا، هنا وصلنا نحن، هذا قرأنا وهذا قرأنا هنا. الثاني والعشرون السنن للإمام سعيد بن منصور. قال الإمام المذكور في أول سننه باب الأذان، طبعا سنن سعيد بن منصور ما وصلنا كاملا، وصلنا منه أقسام، أوله ما وصلنا إلا هذا الحديث من خلال الأوائل، كتب الأوائل، تمام؟ الإمام السيوطي في تدريب الراوي يقول من أراد مظان الحديث المعضل والمنقطع والمرسل كتاب السنن لسعيد بن منصور، لأنه يجمع كثيرا مما ورد في الباب، فتجد فيه الحديث المعضل. ما هو الحديث المعضل يا شيخ حمزة؟ يعني إسقاط الذي سقط من سنده اثنان على التوالي، أيوة على التوالي، هذا هو المعضل. والمنقطع ما هو المنقطع؟ فيه انقطاع. والمرسل قول التابعي قال رسول الله. طيب، قال الإمام المذكور في أول سننه باب الأذان، وبالسند إليه قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن رسول الله في الحديث مرسل. لماذا؟ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي. تابع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقال لقد هممت أن أبعث رجالا فيقوم كل واحد منهم على أطم من آطام المدينة فيؤذن كل رجل منهم من يليه، فلم يعجبه ذلك، فذكروا الناقوس فلم يعجبه ذلك، فانصرف عبد الله بن زيد مهتما لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه. فلما أصبح غدا فقال يا رسول الله رأيت رجلا على سقف المسجد عليه ثوبان أخضران ينادي بالأذان، فزعم أنه أذن مثنى مثنى الأذان كله، فلما فرغ قعد قعدة ثم عاد فقال مثل قوله الأول، فلما بلغ حي على الفلاح حي على الفلاح قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله وأنا قد أطاف بي الليلة مثل الذي أطاف به، فقال ما منعك أن تخبرنا؟ فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت، فأعجب بذلك المسلمون، فكانت سنة بعد وأمر بالأذان. نعم. الثالث مصنف ابن أبي شيبة. من أراد كتابا بفتاوى الصحابة والتابعين فعليه بمصنف ابن أبي شيبة. قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد الشهير بابن أبي شيبة في أول مصنفه: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. وبالسند إليه قال: حدثنا هشيم بن بشير عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد الدخول، أما إذا دخل لا يقرأ شيء في مكان الخلاء، لا نقرأ في القلب لكن لا يقرأ شيء في الدخول، لكن هنا إذا دخل ما المراد؟ إذا أراد أن يدخل. قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. 24 سنن البيهقي. هذا الكتاب بماذا؟ أحكام، بأحاديث الأحكام. يقول عنه الإمام السخاوي في فتح المغيث: لا تحد عنه، يعني يا طالب العلم لا تحد، لا تبتعد، لا تحد عنه لاستيعابه لأكثر أحاديث الأحكام. طيب، قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين حتى الإمام الذهبي في السير يقول: لو أراد أن يكون مجتهدا لكان. هذا الإمام الحافظ الفقيه الحجة الشهير بالبيهقي في كتابه المذكور: باب الإجمال في طلب الدنيا وترك طلبها بما لا يحل. وبالسند إليه قال: أخبرنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي قال: أخبرنا إسحاق بن منان الأنماطي قال: أخبرنا أبو همام الوليد بن شجاع قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستبطئ الرزق، لا تستبطئ، تقول أين متى، فإنه لم اعمل وسعى لكن لا تعترض على قضاء الله وقدره، فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه آخر رزق هو له، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب من الحلال وترك الحرام. 25 تاريخ الإمام الحافظ ابن عساكر لدمشق الشام. وهذا من أعاجيب الكتب عند المسلمين، كيف كتبه الإمام ابن عساكر؟ متى ألف؟ في 70 أو أكثر مجلدا هذا الكتاب العجاب. وتمام اسمه: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها. جمع كل شيء عن دمشق. قال الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الشهير بابن عساكر الدمشقي في تاريخه المذكور بالسند إليه قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن الفضل بن أحمد قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الفضل بن محمد الباطرقاني قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الخطيب قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن البزار بباب الطاق مكان قال: حدثنا محمد بن المعاف الصيداوي بصور قال: حدثنا أبو يحيى زكريا بن الوقار قال: قرئ على عبد الله بن وهب وأنا أسمع قال الثوري قال مجالد قال مجالد قال أبو الوداك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخي موسى يا رب، وذكر كلمة فأتاه الخضر. وذكر الطبراني هذا الحديث مبسوطا بسنده المذكور. الآن سند المذكور هذا الذي مر معنا، طبعا السند المذكور الحفاظ لا يخفى عليهم ما فيه من الضعفاء والوضاعين. الحديث الذي سنقرأه موضوع والإسناد موجود، يعني ولا يخفى أن هذا السند الذي قرأناه فيه زكريا ابن يحيى الوقار هذا من الكذابين، وقد ذكر السند ابن عساكر، مفهوم؟ يعني ذكروا السند وهو معروف عندهم. الحديث الذي سنقرأه إذن هو حديث موضوع، تمام؟ الإمام العجلوني ما قال أنا أريد الحديث الصحيح أو بمعنى معين، هو أراد أن يذكر أوائل الأحاديث أو أحاديث من كل كتاب حتى نتعرف عليه فقط، مفهوم؟ طيب، الذي سنقرأه إذن هو ليس حديث ولكنه كحكمة، كلمات جميلة في الوعظ والحكمة، يعني كحكمة فقط، أما هو ليس بحديث، تمام؟ وذكر الطبراني هذا الحديث مبسوطا بسنده المذكور عن محمد بن المعافى إلى أبي سعيد الخدري قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخي موسى عليه الصلاة والسلام يا رب، أرني الذي كنت أريتني في السفينة، فأوحى الله إليه يا موسى إنك ستراه، فلم يلبث إلا يسيرا حتى أتاه الخضر وهو فتى طيب الريح حسن بياض الثياب مشمرها، فقال السلام عليك ورحمة الله يا موسى بن عمران، إن ربك يقرأ عليك السلام. قال موسى: هو السلام عليه السلام، والحمد لله رب العالمين الذي لا أحصي نعمه ولا أقدر على أداء شكره إلا ببعونته. ثم قال موسى: أريد أن توصيني بوصية ينفعني الله بها بعدك. قال الخضر: اسمع الآن يا طالب العلم، إن القائل أقل ملالة من المستمع، فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم، لا تطل على الناس فالناس يغلبها الملل، تمام؟ طيب، واعلم أن قلبك وعاء فانظر ما تحشو به وعاءك، واعزف عن الدنيا وانبذها وراءك، فإنها ليست لك بدار ولا لك فيها محل قرار، وإنما جعلت بلغة للعباد والتزود منها للمعاد، ورض نفسك على الصبر تخلص من الإثم. يا موسى تفرغ للعلم إن كنت تريده، فإنما العلم لمن تفرغ له. العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك؟ تفرغ للعلم. الوقت أيها الإخوة، أتألم كثيرا عندما أرى طالب العلم يذهب وقته بسفاسف الأمور. طالب العلم لا يعرف كيف ينام، ويسرع في كل شيء، في الطعام والأكل والمشي حتى يغتنم وقته، ويطلب العلم في كل شيء. كما حدثنا شيخنا محمد تقي العثماني عن والده المفتي محمد شفيع، كان يقول لهم: من هو طالب العلم؟ هل الذي سجل نفسه في مدرسة؟ لا. الذي درس في معهد شرعي؟ لا. من هو طالب العلم؟ الذي لا يخلو ذهنه عن مسألة علمية يفكر بها، هذا هو طالب العلم. قال: تفرغ للعلم إن كنت تريده، فإنما العلم لمن تفرغ له، ولا تكن مكثارا بالمنطق مهذارا، فإن كثرة المنطق يشين العلماء ويبدي مساوئ السخفاء، ولكن عليك بالاقتصاد، فإن ذلك من التوفيق والسداد، وأعرض عن الجهال وباطلهم، واحلم عن السفهاء، فإن ذلك فضل الحكماء وزين العلماء، وإذا شتمك الجاهل فاسكت عنه حلما وجانبه حزما، فإنما بقي من جهله عليك وسبه إياك أكثر وأعظم. يا ابن عمران، ولا ترى أنك أوتيت من العلم إلا قليلا، فإن الاندلاث يعني التقدم بلا تفكر ولا روية، التعجل والتعسف من الاقتحام والتكلف. يا ابن عمران، لا تفتحن بابا لا تدري ما غلقه، ولا تغلقن بابا لا تدري ما فتحه، لا تتدخل فيما لا يعنيك. يا ابن عمران، من لا تنتهي من الدنيا نهمته ولا تنقضي منها رغبته كيف يكون عابدا؟ ومن يحقر حاله ويتهم الله فيما قضى له كيف يكون زاهدا؟ هل يكف عن الشهوات من غلب عليه هوى؟ أو ينفعه طلب العلم والجهل قد حواه؟ لأن سعيه إلى آخرته وهو مقبل على دنيا. يا موسى، تعلم ما تعلمت لتعمل به، ولا تعلمه لتحدث به، فيكون عليك بوره وزره ولغيرك نوره. يا موسى بن عمران، اجعل الزهد والتقوى لباسك، والعلم والذكر كلامك، واستكثر من الحسنات فإنك تصيب السيئات، وزعزع بالخوف قلبك فإن ذلك يرضي ربك، واعمل خيرا فإنك لا بد عامل سواه، قد وعظت إن حفظت. فتولى الخضر وبقي موسى حزينا مكروبا يبكي. طبعا كما ذكرت لكم هو حديث باطل كما نص الحفاظ والمحدثون، إلا إذا كان فيه حكم يعني تحث على طلب العلم والإخلاص فيه. طيب، 26، تاريخ يحيى بن معين في أحوال الرجال. يحيى بن معين له تواريخ في أحوال الرجال والحكم عليها. كتبت هنا تعليق مهم تقرأونه إن شاء الله تمام عنه أنتر. هو قال هنا وهو مرتب على حروف المعجم تجدون كلاما حول هذه العبارة. قال الإمام أبو زكريا يحيى المذكور في كتابه المسطور بالسند إليه قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة عن أبيه رضي الله عنهما قال لقد أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم أهل مكة كلهم وذلك قبل أن تفرض الصلاة حتى إن كان لا يقرأ بالسجدة فيسجدون وما يستطيع بعضهم أن يسجد أن يسجد أو أن يسجدوا من الزحام وضيق المقام لكثرة الناس حتى قدم رؤوس قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهما وكانوا بالطائف في أرضهم فقالوا أتدعون دينكم ودين آبائكم فكفروا. والحديث فيه نكارة الشفاء للقاضي عياض. قال الإمام أبو الفضل عياض بن موسى ابن عياض اليحصبي رحمه الله تعالى في كتابه المذكور قبيل الباب الأول وبالسند إليه قال حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين بن محمد الحافظ قراءة مني عليه. هذا الإمام الحافظ المحدث الكبير الزاهد العابد القاضي عياض سبحان الله طلب العلم كبيرا ثم فاق أقرانه فالعلم لا يحجزه شيء. نعم يعني هذا إذا كان الرجل عمره كبير لا يستحي ينبغي أن لا يستحي من طلب العلم. طيب قراءة مني عليه هذه لطيفة حدثني قراءة مني عليه. طيب قال حدثنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى البغدادي قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى بن سورة الحافظ من هو؟ الترمذي أحسن صاحب السنن. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما البراق ملجم عليه نعم. لجاب مسرجا فاستصعب عليه نعم. يعني استصعب على رسول الله فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا؟ أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه فارفض عرقا انتهى. وقوله فارفض بتشديد الضاد المعجمة أي انتشر عرقه وكثر لحيائه وخجله من النبي صلى الله عليه وسلم فنفر منه واستصعب عليه. وقيل استصعب تيها وإعجابا فخرا به صلى الله عليه وسلم وقيل لكي يفوز بوعده وقيل لبعد عهده بركوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني لماذا فعل هكذا؟ لماذا فعل هكذا البراق؟ يعني هناك عدة تأويلات. وإلى الأول أشار الشهاب الخفاجي في شرح الشفاء بقوله عرق البراق وقد أراد محمد يعلو عليه لأجل جل مصالحه فكأنه لنفاره خجلا غدا متأسفا يبكي بكل جوارحه انتهى. وقلت في ذلك العجلوني مشيرا للجميع لجميع الأقوال عرق البراق لهيبة المختار لما أراد ركوبه للباري مستصعبا تيها وإعجابا به أو كي يفوز بوعده الزخار أو ذاك من طول البعاد بأهله الأنبياء السادة الأخيار نعم. تمام هذه نعم. طيب الثامن والعشرون شرح السنة للبغوي. هذا الإمام كان عابدا زاهدا ناسكا كان يكتفي على الخل طعامه ماذا كان؟ الخل يعني فتكلم معه علماء عصره أنت لا ينبغي عليك أن تفعل هذا أن تكتفي بالخل فصار يأكل الخل والخبز فقط الخل بعد أن يعني تكلم معه العلماء. قال الإمام محي السنة الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى في أول الكتاب المذكور بالسند إليه قال: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الخطيب قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد حا وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشمهيني واللفظ له قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال حدثنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي الباباني قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمود قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. هكذا أتت هنا: وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الزهد والرقائق لابن المبارك. قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله في حديث القيام بالقرآن وفضل شريح الحضرمي وهو أوله بالسند إليه قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن شريحنا الحضرمي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك رجل لا يتوسد القرآن. لا يتوسد، قيل هو مدح له بأنه لا ينام حتى يقرأه أو يقرأ منه، يعني لا ينام عن القرآن، يقرأ. طيب، نوادر الأصول للحكيم الترمذي. نوادر الأصول للحكيم الترمذي. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي، هذا طبع بتحقيق شيخنا الدكتور نور الدين بويجلر في قونيا كتاب، محمد بن علي بن الحسن بن بشير الحكيم الترمذي الصوفي رحمه الله تعالى في حديث التحصين من لدغ العقرب وغيره وهو أوله وبالسند إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما نمت البارحة. قال: من أي شيء؟ قال: لدغتني عقرب. تعرف لدغتني؟ طيب، فقال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق لم يضرك شيء إن شاء الله تعالى. يعني لو قرأت هذا قبل أن تنام ما يضرك شيء. هذا وعد وضمان، ما في شيء اسمه سيكورتا صحية سيكورتا وضمان مدري إيش، هذا ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم. عندما كنت في إفريقيا، عندما دخلت إلى الغابات يعني الكثيفة في إفريقيا واجتمعت ببعض الناس هناك وتكلمت معهم عن الإسلام، حدثني بعض الناس أن المبشرين للنصرانية ليسوا مبشرين بل مكفرين مسودين، عندما يذهبون إلى هناك لكي يخرجوا الناس عن دينهم ويجعلوا الناس تعبدوا الأصنام والآلهة من دون الله. حدثني أحدهم أن هناك هذا رجل من المبشرين كان يدخل للحمام يعني لكي يغتسل وكذا، نعم. فحدثني هذا الشاب أن هذا المبشر للنصرانية كان يدخل للحمام كي يغتسل وكذا، ولكن كان هناك شيء في رقبته لا يتركه أبدا، يعني يترك كل لباسه وكذا، هؤلاء يعني يترك كل شيء إلا شيء في رقبته لا يتركه أبدا. فتعجب هذا الرجل في إفريقيا وقال لهذا المسود المبشر: ما هذا الشيء الذي تضعه في رقبتك ولا تتركه أبدا؟ قال: هذا شيء أعطانا إياه البابا في الكنيسة قبل أن يرسلنا إلى أفريقيا للتنصير. قال: ما هذا الشيء؟ قال: لا أدري. قال: ممكن أن أراه؟ قال: ممكن. أخذ هذا من رقبته وفتحه وإذا فيه هذه الكلمات: أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق وصدق الله في قوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سبحانك يا الله. طيب، 31 كتاب الدعاء لأبي القاسم الطبراني. قال الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله تعالى في أول كتابه المذكور، اسمعوا هذه المقدمة لكتاب الدعاء، اسمعوا هذا كلام مهم جدا. هذا كتاب ألفته جامعا لأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك دعاء يفضل دعاء رسول الله؟ لا ولو كان دعاء شيخ الأولياء وقطب الأقطاب وإمام السالكين والمربين بارك الله مفتي الثقلين ومفتي الإنسين والجنة بارك الله بهم ورضي الله عنهم وجزاهم الله تعالى خيرا. ولكن هل هناك دعاء يفضل على دعاء رسول الله؟ لا أبدا. وهل هناك ذكر يفوق ذكرا خرج من فمه صلى الله عليه وسلم؟ يقول الإمام الطبراني: هذا كتاب ألفته جامعا لأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حداني على ذلك أني رأيت كثيرا من الناس قد تمسكوا بأدعية سجع وأدعية وضعت على عدد الأيام مما ألفها الوراقون لا تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من التابعين بإحسان، مع ما روي عن النبي صلى الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكراهة للسجع في الدعاء والتعدي فيه. فألفت هذا الكتاب بالأسانيد المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت بفضائل الدعاء وآدابه، ثم رتبت أبوابه على الأحوال التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيها، فجعلت كل دعاء في موضعه ليستعمله السامع له ومن بلغه على ما رتبناه إن شاء الله عز وجل. مرة شيخي العلامة الشيخ أحمد نصيب المحاميد جاء لعنده شخص قال: يا شيخ أريد منك ورد، أريد أن تعطيني ورد طريقة. فقال له: اقرأ سيد الاستغفار، فهذا ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب تأويل قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وبالسند إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حا وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان. قال الضمير هنا يعود إلى من؟ للفريابي وأبو حذيفة، تمام؟ هنا يجتمع التحويل. قال حدثنا سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله المرهبي عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى يسيع في أبو اليسع وفي يسيع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة هي الدعاء. العبادة شو؟ هو الدعاء. ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن ادعوني هنا ما معنى؟ عفوا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. عبادتي هنا ما معناها؟ الدعاء. سيدخلون جهنم داخرين. داخرين ما معنى؟ يعني صاغرين أذلة. الثاني والثلاثون: اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي. اقتضاء العلم العمل، ما إعراب العمل؟ اقتضاء مفعول. لماذا؟ اقتضاء يعني اقتضاء أضيف إلى يعني هو مفعول به للمصدر، والمصدر يعمل عمل الفعل بشروط ثلاثة، ما هي؟ يعتمد إذا كان مضافا أو منونا أو معرفا بأل. للخطيب البغدادي قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي في أول كتابه المذكور: ونصيحتي لكم يا طلبة العلم كما أنصح نفسي، اقرأوا مقدمة هذا الكتاب. هي رسالة صغيرة، كتاب صغير، مقدمته جميلة جدا. قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي في أول كتابه المذكور وبالسند إليه قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي بنيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.